نعم. كتاب الوقف يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة، وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك. قال رحمه الله: كتاب الوقف يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وقف حبس سبل بمعنى واحد، وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك في الصريح والكناية. قال: وأوقفه لغة شاذة، وهو مما اختص به المسلمون. هذا تعريف الوقف في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقول تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تسبيل بمعنى إطلاق، يعني أن الأصل محبوس من الحبس وهو المنع فلا يتصرف فيه، وأما المنفعة فهي مسبلة مطلقة. والوقف قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيستدل بقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم آثارهم، يعني ما خلفوه وراءهم. وأما السنة ففيها حديث عام وخاص. فمن الأحاديث العامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. الشاهد قوله: إلا من صدقة جارية. والصدقة الجارية هي ما أخرجها الإنسان من ماله في حياته، لا التي تصدق بها عنه بعد موته، لأن التي تصدق بها به عن لأن التي تصدق بها عنه بعد موته وإن كان يصل ثوابها فهي إهداء ثواب في الحقيقة، هي من باب إهداء الثواب، لا من باب الصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي أخرجها الإنسان في حال حياته، أما ما يتصدق به بعد موته فهذا وإن كان يصل لكنه الواقع ليس من الصدقة الجارية المقصودة بالحديث، لأن هذا غايته أنه إهداء ثواب. وأما الحديث الخاصة فمنها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين حينما أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا قط هي أنفس عنده، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وكذلك أيضا من الأدلة الدالة على مشروعية الوقف قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وهذا دليل على شرعية الوقف. وأما النظر فإنه وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة، مشروعية الوقف في الجملة. وليعلم أن المقصود بالوقف أمران: أولا التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب، التقرب إلى الله عز وجل وطلب الأجر والثواب، وذلك ببذل غلة الوقف. والأمر الثاني نفع الموقوف عليه والإحسان إليه، نفع الموقوف عليه والإحسان إليه. وهو يقول المؤلف رحمه الله: وهو مما اختص به المسلمون. اختص به المسلمون يعني أنه لم يكن معروفا في الجاهلية. قال الشافعي رحمه الله: لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. يقول: ومن القرب المندوب إليها، هذا حكمه من الناحية التكليفية أنه من القرب، من القرب، ولكنه من القرب إذا أريد به وجه الله عز وجل، لأن الوقف إن أريد به أو إن أراد به الإنسان وجه الله فهو مستحب وقربه، وإن أراد به مجرد التودد والنفع المحض فكالهدية، وإن أراد به الرياء أو المدح أو منع من يستحق الإرث فإنه يكون حراما، فإنه يكون محرما. إذا ما يقال وقف مستحب على الإطلاق أو مندوب على الإطلاق، ولكن الحكم فيه يختلف، قد يكون مندوبا وقربه، وذلك فيما إذا أصل به وجه الله عز وجل، وقد يكون محرما إذا قصد به الرياء أو قصد به الحرمان من يستحق، مثل إنسان له بنات وعم، لو بنت وعم أو بنات وعم، فأراد أن يحرم عمه فقال وقفت مالي على بناتي، هذا نقول حرام، حرام، لأنه منع من يستحق الإرث فهو كالوصية للوالد في الواقع. وإن أراد به مجرد المودة والنفع المحض فإنه يكون مباحا. قال رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة. وقولوا على بر أو قربة، هذا القيد في الوقف الذي أريد به وجه الله، ليس شرطا. لاحظوا يا أخوان، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على قربة، يعني في الوقف الذي أريد به وجه الله، لا أنه لا يصح إلا إذا كان على بدء أو قربة. قال: والمراد بالأصل مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا ضابط ما يصح وقفه، ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في ضابط ما يجوز وقفه: كل عين جاز إعارتها جاز وقفها، كل عين جاز إعارتها جاز وقفها. فدخل في هذا الحد أشياء كثيرة في الواقع، ككلب الصيد، يدخل في ذلك كلب الصيد والحرث والماشية، كل ما جاز إعارته جاز وقفه. والمذهب ما يمكن انتفاع به مع بقاء، مال يمكن انتفاع به مع بقاء عينه. فقول مال أخرج الكلب. يقول: وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. الوقف له شروط تتعلق بالواقف، وشروط تتعلق بالعين الموقوفة، وشروط تتعلق بالموقوف عليه. فالواقف له شروط، والموقوف عليه له شروط، والعين الموقوفة أيضا لها شروط، وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك وحصره، حصرها في آخر الأمر. قال رحمه الله: ويصح، هذا بيان حكم الوقف الوضعي، يصح. لماذا قلنا الوضعي؟ لأن الصحة والفساد حكمان، لأن الصحة والفساد حكمان وضعيان. قال: ويصح الوقف بالقول وبالفعل، يصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا. قول كمن هذا من باب اللف والنشر، ايش باب اللف والنشر، قول وفعل كمن جعل، ثم بدأ بالفعل، باب اللف والنشر غير المرتب، لأنه ذكر القول ثم ذكر الفعل ثم شرع في الفعل. قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. نعم، مثلا عنده أرض جعلها مسجدا، قال هذه مسجد، هذه الأرض مسجد، وأذن الناس بالصلاة فيها، لكن هل نقول يقول هذه مسجد ولا مجرد الإذن؟ مجرد الإذن، نعم، يعني كلامنا الآن في كلامنا بالفعل. الإنسان عنده أرض قال للناس صلوا، صلوا فيها، أو أذنت لكم أن تصلوا، من غير أن يقول وقف. يعني المؤلف رحمه الله يقول يصح بالقول وبالفعل، ثم ذكر الفعل، ذكر الفعل. إذا قلنا إذا قال هذه وقف معناها إيش؟ قول. يقول: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، وهذا يحدث كثيرا في الأحياء الجديدة، تجد أن حي من الأحياء يكون جديدا وليس ثمة مسجد، فيجمع من شخص جماعة هذا الحي ويصلون في أرض لهم مثلا ويأذن لهم في الصلاة فيه، هذه إيش؟ هذا وقف، لكن سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى. قال: أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، أو سقاية وشرعها لهم. إذن هذه دلالات فعلية. طيب، من جعل أرضه مسجدا أو جعل أرضه مقبرة، فهل يكون هذا الجعل أو هذا التصرف يكون وقفا مطلقا أو لا؟ أو لا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولو نوى خلاف ذلك، ولو نوى خلاف ذلك، واضح؟ والتحقيق في هذه المسألة أن هذا يختلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، فهذه لا تكون وقفا إلا إذا دلت الدليل أو القرينة على ذلك. فتارة نصرح بالوقف وتارة نصرح بأنها عارية، فالتصريح بالوقف واضح، فليقول: هذه الأرض وقف، أو وقفت هذه الأرض على أهل هذا الحي. وتارة نصرح بأنها عارية، كما قال: صلوا في أرضي إلى أن تجدوا مسجدا، ادهنوا في أرضي إلى أن تجدوا مسجدا، وهذا واضح أنه لا يكون وقفا. وتارة يسقط أو لا، ليس ثمة قرينة أو دليل لا على هذا ولا على هذا، فحينئذ نعمل الفعل وهو أنه وقف. إذن نقول: من جعل أرضه مقبرة أو جعلها مسجدا، فإن دل الدليل الصريح على أنها وقف فهي وقف ولا إشكال، وإن دل الدليل الصريح على أنها عارية فعارية ولا إشكال، وإن لم يكن ثمة دليل لا على هذا ولا على هذا، فإنه يكون وقفا، يكون وقفا. طيب، المسجد إذا أعار المسجد واضح أنه يرجع فيه متى؟ إذا وجدوا، لا يرجع، مي مشكلة. قال: هذا وهذا، صلوا في هذه الأرض إلى أن تجدوا مسجدا. أيوة، لا مو بقف، عارية. لو قال مثلا: صلوا في هذا المسجد إلى أن تجدوا مسجدا، يرجع، ما في إشكال. لكن المشكل إذا أعارها للدفن، لقد أدفنوا في هذه الأرض إلى أن تجدوا مقبرة. قال العلماء: لا يرجع في هذه الحال حتى يبلى الميت ويكون رميما، ويكون رميما. وهذا يختلف في الواقع بين بلد وآخر. فالمهم أنه إذا أعار أرضا للدفن فإنه لا يرجع فيها، إذا قلنا أنه عارية ودلت الدليل على أنه عارية، لا يرجع حتى يكون رميما، محافظة على ماذا؟ على حرمة الميت. فإذا قال: هذا علي نشق، فقل: ما لم يلزمك أحد، ليلزمك أحد بالإعارة. لا، ما ينقض، يبقى الحمد لله. أي تزول حكمته، يعني يجوز نقله في هذا الحال ما دام إلى الآن، فهو يعني أعضاؤه وجسم آدمي كامل، ما يجوز له حرمة. أما إذا صار رميم العظام يحفر وينقل، لا ما يجوز، لكنه أخف مما لو كان ميت، لأن الآن إذا كان ميت وحفر ودفن وجسم كامل سوف تفسخ وتكسر وتقطع، فيكون هذا يعني كونه صار رميما من فعلنا نحن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.